بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة وتابعي جديد نعيش معاه، وعمالين نتنقل من تابعين لتابعين. وخلي بالكم من حاجة عجيبة قوي، طول ما احنا بنتنقل من تابع لتابع لتابعي تلاقي وجهات نظر مختلفة، وكلهم ناس عظام، ودي حاجة جميلة قوي، وحاجة تديك إحساس إن المسلمين دول ناس منفتحين قوي وعقول منفتحة قوي، وفي آراء مختلفة ومتعارضة جدا، ومع ذلك كله قمم وكله عظيم وكله إن شاء الله مرضي عنه وكله بيجتهد للخير وللصح. قبل ما أبدأ في شخصية النهاردة، أنا عايز أقول معنى مهم قوي: كن متوازنا في أحكامك على الناس. يعني بلاش يا جماعة، بلاش حكاية وجهة نظر واحدة هو كده وغيره غلط. مفيش في الدنيا كده، دي مش طريقة حكم صح على الأشياء، واوعى تتعامل مع الناس بالطريقة دي. يعني خليك متوازن، خليك منصف، له عليه، له مساوئ وله مميزات، له عيوب بس له حسنات، لا يعجبني في كذا لكن يعجبني في كذا. تعرف تكون منصف مع أولادك، مع أبوك وأمك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع مديرك، مع الحاكم بتاعك، مع... هل أنت تستطيع أن تتوازن بهذه الطريقة؟ التابع اللي هنتكلم عليه النهاردة هو أحسن حد تتعلم عليه موضوع التوازن، لأن أنت ممكن تشوفه من زاوية تقول إيه ده؟ إيه الدماء دي؟ إيه اللي عمله ده؟ إيه الفظائع دي؟ وممكن تشوفه من زاوية تانية تقول يا سلام على الإنجازات العظيمة، هو في أعظم من كده؟ هو أصل خلي بالكم يا جماعة، كمان أنت ليه لازم تكون متوازن؟ لأن النفس البشرية بتاعت حضرتك وبتاعتي وبتاعته وبتاعت التابعين وبتاعت البشر كلهم مش حتة واحدة، مش أبيض وأسود، دي فيها تضاريس وفيها هضاب وفيها أبيار وفيها مرتفعات وفيها سهول وفيها أحجار، النفس البشرية كده. فأنت إزاي تحكم عليها حتة واحدة؟ ده أنت نفسك مش حتة واحدة. مين التابعي بتاع النهاردة اللي هنطبق عليه الفكرة دي بتاعت كن متوازنا وننفذها عليه ونتعلمها فيه؟ هو عبد الملك بن مروان، أمير المؤمنين، الخليفة الخامس في الأمويين، في الخلفاء الأمويين، وحكم 50 سنة، 50 سنة، ويعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية ولاستقرار الأمة الإسلامية، لأن بسببه حصل استقرار لسنين طويلة. راجل مش سهل. أنا كنت بديت أحكي حكايته إمتى؟ في كذا حلقة قبل كده. يعني اسم عبد الملك بن مروان أنا مش أول مرة هقوله النهاردة، لأنه راجل أثر في تاريخ المسلمين وأثر في تاريخ الدولة الأموية. بس أنا الحلقات اللي فاتت كلها ذكرته من زاوية أصحاب وجهة النظر الأخرى، لكن النهاردة هنعمل إيه بقى؟ هنحط الكاميرات من زاوية تانية ونشوفه من زاوية تانية عشان نتعلم فيه كن متوازنا في نظرتك وفي حكمك على الناس والأشياء. طب هو أنا كنت ذكرته إيه قبل كده؟ نرجع للحلقات، نرجع كده بفلاش باك. ذكرته في حلقة عبد الله بن الزبير، أولاد الزبير. عبد الله بن الزبير ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما اتولد كبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كبر في أذنه، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بيه يوم ما اتولد، ابن الزبير بن العوام، وابن أسماء بنت أبي بكر. عبد الله بن الزبير الجليل العظيم في تاريخ المسلمين، أمه أسماء، تخيل ده وأنا عامل إزاي. عبد الله بن الزبير اللي أصدر القرار بقتله عبد الملك بن مروان اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. لا ده مش كده وبس، فاكرين الحجاج؟ طبعا انتوا شايفين طول الحلقات اللي عم اقول لكم والحجاج عمل كذا، والحجاج قتل فلان، والحجاج هو اللي ضرب الكعبة بالمنجنيق. هو اصلا مين اللي عين الحجاج؟ مين اللي طلع الحجاج للأمة الإسلامية؟ عبد الملك بن مروان. وبالتالي ومين اللي اداله الأمر اطلع على مكة وحارب عبد الله بن الزبير في مكة؟ عبد الملك بن مروان اللي احنا بنحكي عنه النهاردة. دي الزاوية اللي انا وريتها لكم واحنا بنحكي على عبد الله بن الزبير. طب والحجاج عمل ايه؟ ضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير في الكعبة. يا نهار ابيض، امتى؟ في موسم الحج. طب والامر جاي منين؟ من عبد الملك بن مروان. اظن الصورة كده قاتمة، مش كده؟ يعني صعب بعد الصورة دي انك تقول لي ازاي، يعني في ايه ده؟ في دماء في ايده ويعني فين بقى؟ فين الإنجازات؟ مفيش حتة تانية أحط فيها الكاميرا عشان أشوفه كويس. لا تعالى نحكي الحكاية من الأول وبعدين نشوف حكاية الكاميرا دي هنحطها فين. إيه الحكاية من الأول؟ هو اتولد سنة 26 هجرية في على فكرة أمه عائشة بنت معاوية وعمه مش عمه لازم عمه الأكبر سيدنا عثمان بن عفان، وهو اتولد في المدينة، وأبوه مروان بن الحكم الخليفة اللي قبله على طول. وهو على فكرة عاش أول 20 سنة من عمره في المدينة قبل ما يتنقل ويعيش مع أبوه في الشام، فهو من مواليد المدينة وعاش في المدينة. وإليك المفاجأة الأولى، كان من العباد العلماء، كان من العباد العلماء، نشأ في المدينة، حفظ القرآن كله، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله، اشتهر بالعلم، عالم، لدرجة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بيقولوا له لما تموت مين يفتينا من بعدك؟ نروح لمين نسأله؟ قال إن لمروان ابنا فقيها، مروان بن الحكم يقصد ابنا اللي هو مين؟ عبد الملك بن مروان، إن لمروان ابنا فقيها فاسألوه. ياه، لا ده أحد التابعين اسمه الأعمش، رجل من التابعين التقال، قال علماء المدينة 4، دول العلماء اللي موجودين في المدينة، عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ومين الرابع؟ وعبد الملك بن مروان. يا نهار أبيض، عبد الملك بن مروان جنب الثلاثة التقال دول؟ تخيل. فهو عالم، لا مش قليل، لا ومش عالم وبس، هو عابد. بيقول لك كان لا يغادر المسجد، حتى سمي حمامة المسجد. في يوم من الأيام كان جالس 4 أصحاب في ظل الكعبة في رمضان، عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير، عروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان. وفي ليلة من ليالي رمضان الجميلة كل واحد فيهم قال تعالوا نحلم حلم. فمصعب بن الزبير، فعبد الله بن الزبير تمنى أن يحكم الحجاز، فحصل. ومصعب بن ابن الزبير تمنى أن يحكم العراق، فحصل. وعروة بن الزبير تمنى أن يكون أعلم أهل الأرض، فحصل. فعبد الملك بن مروان سكت كده وقال أما أنا فأتمنى أن أحكم بلاد المسلمين. هو طموحاته كده. هتقول لي طيب ماشي، عالم عابد ده وهو صغير، وبعدين يمكن ضل، ولما بقى خليفة قتل الناس، وبعدين ده ايه؟ ده صاحبه عبد الله بن الزبير اللي هو قتله. يعني هو كانوا قاعدين في ظل الكعبة 4 أصحاب، عبد الله بن الزبير صديقه، صديق عمره، قتله في الكعبة. هتقول لي تعالى نكون متوازنا وشوفه من الناحية التانية، وبعدين مصعب بن الزبير أخو عبد الله هو كمان اللي قتله. يا عم فين بقى كن متوازنا وما هي باينة اهي؟ لا مش تسمع للآخر. انت ازاي تكون متوازن وانت شايفه من ناحية واحدة؟ حصلت حادثة في حياة هذا الشاب خلته له اختيارات في الحياة يمكن تكون مختلفة عن ناس كتير. هو كان في المدينة ساعة مقتل سيدنا عثمان بن عفان، المعترضين على عثمان بن عفان والمعتدين والمتشددين والهائجين تجمعوا من كذا ولاية من ولايات المسلمين وحصروا المدينة يريدون قتل عثمان. طب هما الصحابة شوية؟ ده الصحابة يخشوا يقطعوهم ويخلصوا على الفتنة دي كلها، بس الحرب فيها دم وهيموت فيها ناس كتير طبعا يعني، بس الصحابة يقدروا؟ طبعا يقدروا، يا ما شافوا أكتر من كده بكتير. طب ما يلا يعملوا كده. وسيدنا علي بن أبي طالب أسد وجاهز، مين اللي رفض؟ عثمان بن عفان. قال لا والله لا أكون سبب في أول دم يراق في الإسلام أبدا، يقتلوني لكن يراق دم سيدنا عثمان رفيق. سيدنا عثمان مش عايز دم، مش موافق إن يبقى فيه دم، فهو بيحب الرفق. مين بيتفرج على المشهد ده؟ عبد الملك بن مروان. عنده كم سنة؟ عنده 20ات. طب إيه؟ طلع بإيه؟ اتقتل في الآخر سيدنا عثمان، واللي طلبه تحقق، ما أرقش دم، بس الفتنة امتدت سنوات وسنوات. فطلع برأي، مش شرط ان انا عمري خالد دلوقتي موافق على الرأي ده، بس انا بوريكم الصورة من كل جوانبها. طلع برأي ان الرفق مع المعتدين والخارجين بلا سبب رفق في غير محله، وان هو ادى الى قتل عثمان واستمرار الفتنه ولم تؤد الفتنه، وان الحل كان الحزم الشديد ولو حتى ادى لدماء. هو طلع بالدرس ده من قصه عثمان بن عفان، ودارت الايام ومات سيدنا عثمان بن عفان، وحصلت الفتنه بين سيدنا علي بن ابي طالب وبين معاويه بن ابي سفيان، واستمرت 5 سنين ودارت بينهم حرب، ومات علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وفضل وجه معاويه ابن ابي سفيان، وبعدين مات معاويه بن ابي سفيان، وحصلت المشكله بين ابنه يزيد بن معاويه وبين سيدنا الحسين، وقتل الحسين، ثم مات يزيد بن معاويه بعد 4 سنين فقط، وجه معاويه بن معاويه ابن يزيد وتنازل عن الخلافه، ففضل مركز الخلافه فاضي، مين هيبقى الخليفه؟ مش لاقيين حد يبقى الخليفه، طب وبعدين؟ وفضلت اول مره في تاريخ المسلمين بلا خليفه، فطلع عبد الله بن الزبير وقال انا خليفه المسلمين، سنه كام؟ سنه 63 هجريه، انا الخليفه، طب بس اهل الشام وبقت مصر معاه والعراق معاه والحجاز معاه، بس الشام لسه بتدور على حد من بني اميه يطلع، فطلع مين؟ مروان بن الحكم ابو عبد الملك بن مروان، قال لا انا الخليفه، فتنازع الاثنين عبد الله بن الزبير معاه مصر والحجاز والعراق، ومروان بن الحكم معاه الشام، وبقى في 2 خليفه لاول مره في تاريخ المسلمين. بعد 6 أشهر فتنه، بعد 6 أشهر مات مين؟ مات مروان بن الحكم، فجه مين؟ ابنه عبد الملك بن مروان قدام صديقه عبد الله بن الزبير، وفتنه وبلاد المسلمين مقسومه نصين. تعالوا بقى بعد من اللي قلت لكم كلها كل المقدمه دي، تعالوا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل حاطين الكاميرات بعد ما شفنا عبد الملك بن مروان ظالم وايده فيها دماء، نشوف وجهة نظره ايه، معاه حق ولا لا. تعالوا نطلع فاصل ونسمع عبد الملك بن مروان بيقول لنا وجهة نظره ايه، عين الحجاج ليه، قاتل عبد الله بن الزبير ليه، هل معاه شوية حق، هل معاه حجة حتى يقف بيها قدام ربنا يوم القيامة. تعالوا نطلع فاصل ونوزن باللي ليه واللي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال ونكمل مع شخصية عبد الملك بن مروان الخليفة الخامس في الدولة الأموية والمؤسس الثاني للدولة الأموية كلها. حكم من سنة 26 هجرية ل 86 هجرية، تخيل 50 سنة بيحكم. تعالوا كده نستعرض أعماله بسرعة عشان نعرف نشوفه كويس. طيب هو أول ما تعين، أما عين الحجاج ابن يوسف الثقفي العنيف اللي مشهور بإراقة الدماء، كلكم بتسمعوا اسم الحجاج، عينه قائد عام لجيوشه، يعني اللي جلب الحجاج هو عبد الملك بن مروان، ادي اول حاجة. تاني حاجة، قام مطلع جيش من الشام على العراق، العراق فيها مين؟ فيها صديق عمره مصعب ابن الزبير، هو الحاكم بتاع والي العراق، قام مطلع جيش هو القائد بتاعه وحارب مصعب بن الزبير وقتل مصعب بن الزبير وخد منه العراق، وبالتالي بقى هو معاه الشام والعراق، وعبد الله بن الزبير معاه مصر والحجاز، وبعدين قام رايح واخد مصر، عمال بيوحد في الخلافة وبيضيق على عبد الله بن الزبير، وبعدين قام باعت الحجاج بن يوسف الثقفي قال له تحاصر مكة، قام الحجاج رايح عشان يتخلص من عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير بقاله 9 سنين خليفة، وقام رايح حاطط المنجنيق على جبل أبي قبيس فوق الكعبة، ضرب الكعبة بالمنجنيق، حاصر عبد الله بن الزبير، قتل عبد الله بن الزبير، خد الحجاز من عبد الله بن الزبير، وحد الخلافة كلها تحت قيادته هو، والأول مرة بعد مدة يستقر الأمر ويبقى فيه خليفة واحد للمسلمين، وانتهت الحرب، لو حبيتوا تسموها الحرب الأهلية جوه الدولة الإسلامية، واستقر الأمر لمدة 40 سنة. كان قبليه كل خليفة يجي 2 6 أشهر 2.5 لغاية 4 سنين بالكتير من ساعة معاوية لغايته، من ساعة هو 50 سنة وكل الخلفاء اللي بعده ولاده أو جوز بنته، لأن عمر بن عبد العزيز جوز بنته، خلي بالك هو بنته متجوزة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز اسمه ابن عمر بن عبد العزيز اسمه إيه؟ عبد الملك على اسمه. يعني عمل الحاجات دي الحاجات الصعبة، بس عمل حاجات تانية كمان. تعالوا نكمل، عمل إيه؟ هو اللي بنى قبة الصخرة، قبة الصخرة. وخلي بالك إلى اليوم اليهود يقولوا وبيقولوا كده في كتبهم، يعني مؤرخي اليهود يقولوا لولا عبد الملك بن مروان اللي بنى قبة الصخرة صعب علينا تمسك المسلمين بالمسجد الأقصى بسبب القبة المعمارية الضخمة العظيمة اللي كانت لولا التعصب الأعمى كانت تبقى أحد عجائب الدنيا السبع اللي عملها فوق صخرة المعراج عبد الملك بن مروان. فحتى يعني يعني اليهود يشهدوا له ان هو اللي صعب عليهم المشكله، هو اللي حطت، وهو اللي بنى المسجد الاموي. لا، وهو اللي في عهده لما استقرت الدوله ووحدها دوله المسلمين، كان قبل ما تستقر اثناء المشكله بين عبد الله بن الزبير وبينه، بدا الروم يطمعوا في المسلمين وبداوا يهاجموا بلاد المسلمين. فلما استقرت الدوله الحجاج اللي هو قائد الجيوش بتاعته بقى بيرسل الجيوش لفتح البلاد، فاتسعت دولة الإسلام واتسعت الفتوحات ورجع بناء الجيش ورجع الجهاد وحفز الناس على الجهاد في سبيل الله. يا عم انت لخبطتنا، عبد الملك بن مروان ده ولا ده؟ هو هنا ولا هنا؟ هو الاثنين. والحجاج بقى قائد الجيوش اللي عمالة ترسل للفتح، وعمل جبهة للفتح الإسلامي، جبهة شمالية وجبهة شرقية وجبهة غربية، فحصل اتساع في الدولة الإسلامية رهيب، وسكت الرومان من ساعتها. فهو اللي أنهى أحلام الرومان أن يستعيدوا الإمبراطورية الرومانية من المسلمين. ينهر أبيض، ده عبد الملك بن مروان. طب بس خلي بالك قتل سعيد بن الجبير، فاكرين حلقة سعيد بن الجبير والحجاج اللي قتله؟ صحيح، بس بأمر منه قتل سعيد بن الجبير عالم المسلمين اللي بنستفيد بعلمه لغاية النهاردة. أنا عمال أحط لك يمين وشمال. وعزل أخوه من الخلافة عبد العزيز بن مروان اللي هو أبو عمر بن عبد العزيز، رغم أن دي كانت وصية أبو عبد الملك مروان، فعزل أخوه وعين ابنه وريث للحكم عبد الملك بن مروان. بس خلي بالك في حاجة تانية، هو أول واحد يصدر عملة إسلامية. قبليه كانت العملات دنانير، يا إما بيزنطية رومانية يا إما فارسية. أول واحد يحرر الاقتصاد الإسلامي ويقوم عامل عملة تخص المسلمين وكتب عليها باللغة العربية وصك عليها بسم الله. وهو أول واحد يعرب الدواوين، كانت الدواوين وسجلات الدولة كلها باللغة الفارسية أو الرومانية، لأن الدواوين دي فكرة فارسية. هو أول واحد قال لا تبقى باللغة العربية، فشغل عمالة مسلمة ضخمة جداً. انت عمال تشوف عبد الملك بن مروان، عمال اجيبهولك من هنا وعمال اجيبهولك من هنا واوريهولك من قدام واوريهولك. خلي بالك وهو بعد ما هدمت الكعبة بسبب ضرب الكعبة بالمنجنيق، هو اللي اعاد بنائها بشكل لم يكن موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكساها كسوة جديدة الى الان. هو ايه؟ هو له عليه، هو ما ينفعش تشوفه من زاوية واحدة، هو لازم تشوفه من زاويتين. على فكرة ابن خلدون، وابن خلدون مش شخص عادي، ابن خلدون ده يعني أعظم من كتب وأول من كتب في علم الاجتماع، له كلمة رهيبة جدا ابن خلدون. يقولك إيه؟ يقولك هو من أعظم خلفاء المسلمين والعرب عبر التاريخ، فلولاه لزالت الخلافة الإسلامية إلى الأبد بسبب الصراع. أنت إيه شايفه إيه بقى؟ ممكن بقى دلوقتي ممكن تبدأ تحكم؟ خلي بالك احنا بنعمل مثال محلول على عبد الملك بن مروان، تيجي نسأله؟ يعني تيجي نحطه كده قدامنا ونتخيل ان احنا بنسأله، يا عبد الملك بن مروان انت قتلت عبد الله بن الزبير؟ قتلته؟ قدرت تعمل كده تحاصر الكعبة وتقتله؟ تيجي نحط الكاميرا من زاويته بقى. احنا في حلقة عبد الله بن الزبير قلنا له انت عملت كده وعبد الله بن الزبير عظيم، صح؟ طب تيجي النهاردة نحطها من عنده، ازاي تعمل كده يا عبد الملك بن مروان؟ اقول لك هيرد يقول ايه عبد الملك بن مروان؟ انا لولايا، ده هو اللي بيقول، ومش معنى كده ان انا بقول كلامه، احنا بنتعلم طريقه. انا لولايا تمزقت بلاد المسلمين الى الابد. انا اتعلمت من درس عثمان بن عفان ان الرفق ما ينفعش دايما، ولقيت ان الحل الحزم الشديد، واذا كان عثمان ارفق المسلمين بالمسلمين فانا احزم المسلمين بالمسلمين. تخيل، ايه رايك؟ تعرف ترد على دي؟ لا، ده ممكن يرد عليك كمان رد تاني، انتوا زعلانين مني ان انا قتلت ابن الزبير وضربت الكعبه بالمنجنيق وعملت كده، ليه ما ذكرتوليش ان انا السبب في فتح الاندلس؟ ايه ده، هو انت السبب في فتح الاندلس؟ ايوه، انا اللي اديت الامر بفتح الاندلس. تخيلوا لو ما كانتش الاندلس معاكو، ها، تخيلوا لو ما كانش وصل الاسلام لاوروبا، انا السبب في وصول الاسلام لاوروبا، وبالتالي نهضه اوروبا لما وصل الاسلام لاوروبا بسببي، وبالتالي حضاره العالم الحاليه انا ليا سبب فيها. ايوه يا عبد الملك بن مروان، بس ده لا يعني عشان تقول لي فتحت الاندلس انك تقتل الناس في الكعبه. هيرد علينا ويقول لنا ما انا لو ما كنتش حزمت ووحدت الصف بالعافيه ما كانتش اتفتحت الاندلس، وكان زماننا عايشين صراع الى الان. انتوا بتلوموني ان انا اوقفت الحرب الاهليه بالحزم، طب لو كنت سبتها كانت النتيجه ايه؟ لا يا عبد الملك، بس انت ضربت الكعبه، انت عملت شيء مؤذي للمسلمين الى اليوم، بس انا بنيت قبه الصخره. ليه بتلوموني على دي وما بتشكرونيش على دي؟ وقبه الصخره هي اللي مخلياكوا يا مسلمين محتفظين بالمسجد الاقصى وكبير في عينيكوا، والا كان اتاخد منكم من زمان. وبعدين هو انا اللي قعدت في الكعبه واحتميت بيها، ولا ابن الزبير اللي احتمى بيها 9 سنين؟ ده انا سكت عليه 9 سنين، هو اللي فضل محتمي هناك، هو اللي غلطان مش انا اللي غلطان. بس انت استعملت الحجاج، والحجاج اسرف في الدماء وكان عنيف، صح، وانا ما كنتش مبسوط ان هو كان عنيف، بس خلي بالكوا هو كمان السبب في الفتوحات الاسلاميه. انتوا ناسيين ان الاسلام ما امتدش وكانت الرومان هتاكلنا، وكانت الروم هتاكل من ارض المسلمين لولايا، ولولا الحجاج اللي انتوا كتير مفتريين عليه، واللي هو زي ما اسرف في القتل انقذ الاسلام لانه كان مقاتل شرس، فانقذ الاسلام من الرومان. وبعدين انتوا ما كنتوش عايزيني اكون حازم بالطريقه دي، كان زمان دلوقتي مصر دولة لوحدها، والعراق دولة لوحدها، والشام دولة لوحدها، والحجاز دولة لوحده، وكان زمان المسلمين متقسمين من زمان لولايا، أنا اللي وحدتكم سنين طويلة. إيه رأيك؟ أنت معاه ولا ضده؟ يعني أنت مع مين؟ هتقولي أنت لخبطتنا، لا أنا ما لخبطتكش، أنا بعلمك كن متوازنا، يعني شوف من هنا وشوف من هنا وشوف من هنا، وفي الآخر احكم. يعني على فكره انت ممكن تقول لي في الاخر انا مش موافق على كل الكلام ده، انا ضد عبد الملك بن مروان، انت حر، يعني انا مش قريب عبد الملك بن مروان، لكن انا بحاول اتعلم معاك طريقه تعيش بيها في الحياه. كن منصفا، وبص على الناس كويس، ومش معنى انك غضبت من واحد انك تشوفه كله وحش. عبد الملك بن مروان 50 سنة حكم، لكن الحقيقه الأول كنا شايفينه من زاوية واحدة، على الأقل دلوقتي لأ، ده اللي أصدر العملة الإسلامية، أول عملة إسلامية، ده اللي عرب الدواوين وكان زمانها دلوقتي هتفضل بلغات أجنبية، ده اللي بنى قبة الصخرة، ده اللي وسع المسجد الأموي، ده اللي اتسمت السنة اللي هو تولى فيها سنة الوحدة، ده اللي كان السبب في فتوحات إسلامية في الشرق والغرب والجنوب ووقف الدولة البيزنطية. لكن أهم من ده كله، ده اللي ادى الأمر بفتح الأندلس، ولولاها ما كانش موسى بن نصير فتح الأندلس، ده السبب في فتح الأندلس. لكن قتل، لكن ضرب الكعبة بالمنجنيق، لكن ولى الحجاج بن يوسف الثقفي العنيف. إيه رأيك؟ تحكم بإيه بقى؟ احكم زي ما أنت عايز، ماليش دعوة، مش قضيتي، أنا قضيتي حاجة تانية خالص، أنا قضيتي انصف الناس في تعاملاتك، اوزن. أنا هدخل النهاردة معاكوا على عمرو خالد دوت نت، وهندخل على عمرو خالد دوت نت النهاردة في، يعني مش هنقول في معركة، عايزين نقيم الحجاج وعبد الملك بن مروان في حوار مفتوح على عمرو خالد دوت نت وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك، وكل واحد يبعت لنا تجربته مع إنسان في الحياة حكم عليه بطريقة، وبعدين لما هينصف النهاردة هيرجع يوزنه، بالذات الزوجات يا جماعة، بالذات الأزواج يا زوجات، بالذات ولادنا يا أباء، يا ولاد مع أبائكم، اوعى تشوف أبوك تغضب عليه في تصرف فتبقى شايف أبوك وحش، اوزن، اوزنوا يا جماعة، اوزنوا، اوزنوا وخليكم منصفين. والله الحلقة دي غالية عليا قوي، وحلقة تعينك على التعايش، وحلقة تنجحك في الحياة. أحلى، لا يمكن إنسان ينجح في الحياة وهو بيشوف الأمور من زاوية واحدة، لازم تشوفها من زاويتين. اوعى تقرأ كتاب بيتكلم عن قضية أو حرب أو ثورة وتتبنى رأي الكتاب من غير ما تقرأ كتاب عكسي بيقول وجهة نظر عكسية. كن منصفا. صدقوني أنا فرحان بالحلقة دي جدا، عارفين ليه؟ حاسس إن أنا لما أقف يوم القيامة وقابل عبد الملك بن مروان والحجاج أقول لهم أنا اتكلمت عليكم في الحلقات كده بس قلت حقكم وقلت اللي ليكم واللي عليكم، لأن هم هيسألوني، ولأن أنا متخيل إن أنا بنقل ليكم شخصيات تقيلة في تاريخ الأمة. على فكرة الحجاج وهو بيموت قال كلمة جامدة قوي، قال يا رب الناس يقولون أنك لن تغفر لي وأنا أظن أن رحمتك وسعت كل شيء. فلما سمعها عمر بن عبد العزيز قال أو قال ذلك الحجاج؟ قال كده؟ قال يا رب بيقولوا أن أنت مش هتغفر لي لكن أنا بقول أن رحمتك وسعت كل شيء. فنظر عمر بن عبد العزيز وقال من يدري. يعني كن منصفا. أشكركم جدا جدا جدا، وأشوفكم الليلة دي على الإنترنت، ونعيد تقييم الناس من حوالينا بإنصاف. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.